الكلام بصفته يعني بأم نيابة عن المأمومين أو باسمهم. ففي دعاء الاستفتاح تكون الصيغة بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع؟ لأنه صلاة لصلاة الجماعة لما الإمام يقرأ. ما هو دعاء الاستفتاح الذي تعنيه؟ أعني دعاء الاستفتاح في الصلاة. ما هو؟ مثلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إيه هون في دعاء؟ أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. جميل، هذا هو الدعاء. نعم. اسمع الله يهديك، أنا فهم سؤالك. هل علمت شرعية هذا الدعاء بلفظ الإفراد أم الجمع؟ الإفراد. طيب، والرسول الذي عرفت أنه كان يدعو بلفظ الإفراد أم الجمع؟ لا، بالإفراد. إذن شو طعمه هذا السؤال؟ الله يجزيك الخير. وصل. جزاك الله خير. الله يجزيك الخير. أهلا. طيب بس استفسار أخير. نعم.